المصلين في هذا الحي رضي الله عنهم وكافأهم عز وجل بثوابه وأجره الجزيل. يصبح هذا المسجد من المساجد التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. ومن هذه الساحة الطاهرة، ساحة مسجد الهداية بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، يسعدنا أن ننقل لكم على الهواء مباشرة على القناة الأولى والفضائية المصرية وبعض القنوات الفضائية الخاصة وشبكات الإذاعة المصرية جميعا شعائر صلاة أول جمعة في هذا الشهر الكريم، شهر الله الحرام رجب، هذا الشهر الذي كان معظما في الجاهلية وهو معظم في الإسلام، رجب الفرد، رجب الأصب الذي تصب فيه الرحمة على المؤمنين صبا، رجب الأصم الذي تختفي فيه أصوات أسلحة القتال ليعم الأمن والأمان والسلام، فيذهب المعتمر إلى بيت الله الحرام يؤدي العمرة ثم يعود إلى وطنه آمنا مطمئنا. وللمسلم في هذا الشهر أن يصوم بعض أيامه دون أن يفضل أياما منه على أيام أخرى، فكل أيامه في الصوم سواء، فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: صم من الحرم وأفطر، صم من الحرم وأفطر. ولذلك يعتبر شهر رجب مفتاح أشهر الخير والبركة، فقد قالوا قديما: رجب شهر الزرع، وشعبان شهر السقي للزرع، ورمضان شهر حصاد الزرع. وقالوا جميعا في الكلام القديم من بعض الصالحين بأن الشجرة السنة مثل الشجرة، وشهر رجب أيام توريقها، وشهر شعبان أيام تفريعها، وشهر رمضان أيام ثمارها وقطفها، والمؤمنون قطافها. ولذلك علينا أن نبدأ هذه الأيام بالاستغفار وبالدعوات التي كان يدعو بها المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما يدخل عليه شهر رجب، فكان يقول: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. أحبتنا الكرام، ويحضر معنا صلاة الجمعة في هذا اليوم المبارك بمناسبة افتتاح التوسعة الجديدة في هذا المسجد السيد المهندس مختار الحملاوي محافظ البحيرة، يرافقه الأستاذ الدكتور جمال عبد الستار وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة بديوان عام وزارة الأوقاف نائبا عن السيد وزير الأوقاف، والسيد الأستاذ محمد الصيرة السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، السيد المهندس فتحي عبد الغني رئيس مدينة دمنهور. والبداية مع القرآن الكريم والقاري الشيخ محمد بسيوني. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود.